محمد محمد محمد محمد ما يبسعك تعطيه شطر شافي تستهدي بك كيف اسمع لك الله الله الله الله الله ايش الله هاش دار النبي هكا تنقذ النبي ما تيش معي نقذ غير الحمير الله لا يعبد بحح ولا قوقو ولا ها ها ها طيب لتيدي العمارة واش مطمئن ولا مضطرب ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنا بحذيكم واحد المرة هذا بحق شوي ولكن مزيانة كنا احنا في الستينات وتنقراو هنا وتعرف ما عندنا شاي كنمشي والليلة في الجمعة باش ناكل شوية سكسو عند بالحبيب الناس الكبار ما عارفين في الزيتونة حل واحد الباب الحبول وقت يجي داي على كل حال ناكل شوية سكسو وقت يدير العمارة يجلس هو من اللور لسان الحال ديالو تيقول سعداتي ما زالوا حمير ما فاقوا الله الله وقلت لواحد الطالب جوج ديال الطلبه مع داك الساعه واحد استاذ راه متقاعد ما راكش واحد كان خليفه راه متقاعد حرفتين غير قال له ما جاو نبحثوا على الكلاب نشوف واش هادو يثقوا ولا لا حنا ما عمرنا شر النبات ايوا حنا وياه تنقول ما قالوا لينا راه ماشي هكاك ولا شيء ونزلوا العيالات من الفوق باش نشوف واش حنا مجانين ولا كلينا شي حاجه لأن اللي ما مسخشلت حالهم مش العيالة عمرين يده مش لا يتعود هكا ما باراها والسخوجة مثلا ريافة وفريخ قادرية داروا العمارة سمعوا الدنيا والجيران داروا التليفون الكمبيوتر قالوا ما ترادوا لنا جنين ولا شيء جاوا يسحبوه وما كلوا شي حاجة قالوا ما لكم قالوا هذا الدين ديال قالوا هادشي ما فيش الدين يلا ما تعودوا المغرب انا قلنا دين ديالكم ما فيش هادشي قلنا وقد وهذا امر شهد به اعداء الاسلام رغم انوثهم فلم يستطيعوا كتمان اعجابهم ودهشتهم من هذا النظام الرباني الشامل الكامل الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة في كتاب الحياة الا احصاها وعلمها وعلمها للمسلم من يوم مولده الى وضعه في لحده الآن حيث قالت يهود لسلمان رضي الله عنه اليهود قالوا لسلمان سلمان الفارسي اللي عاش 350 سنة زرب العادية الكلة والرهباني وسميتي سيطو يقول له ماذا الواحد الرجل تبعت ليه هو على الحق 350 سنة عايش اش قالوا له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى كيف تدخلوا المرحاض قال نعم أجل نهانا أن نستقبل القبلة في غائط أو بول سواء في البنيان ولا في الصحراء ما تتصرف في القبلة أبدا ولا تهرف ولا تشي وأن نستنجي باليمين نهانا ما نستنجوش باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار نهانا إلا تستنجينا في الصحراء في الخلاء بالحجر لا بد من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة على حسب الحالة ديالك اش ديالك كاين اللي مسكي حتى 15 راكم مجربين أنت تكون كرش جارية مسكي حتى 25 حجرة ولا 10 لتر الماء 10 لتر ديال الماء ثلاثة في سطولة الأربعة أو أن نستنجي براجعنا وبعظم ما نستنجوش بالرجع ديال البهايم الروث ديال البغال الحامير وسميتو أو العظم لأن هذا عام ديال إخواننا الجن وقيل الروث العرف ديال البهايم ديالهم والعظام تيرضى الله تعالى في الحق يكنها الجن ثالثا إن التشريع حق لرب العالمين تشريع لمن؟ لرب العالمين هل ليش يختلق شيء من التشريع وليس من حق البشر ولا إن جازت الزيادة في الإسلام جاز النقص كن بيت الزيادة في الإسلام زي حتى النقص جايز لذلك نهى الله عن الزيادة في الدين وقال إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. ما تزيدوا ما تخترعوا الحديث. وشي مرزاقين قالك حنا كان كذبوا لله النبي تنعاونوهم الكذبوا ليهم. قالك باش منين دايز قال لك انا دابا تتعرف واش تنقول لك. منين دايز الانسان تكذب باش تصالح مع الزايد مع عمر. قالك دايز نكذبوا باش نصالحوا البشر مع الله. قالك تنكذبوا ليهم ماشي نكذبوش عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليذب وانقذه من النار. واخرى ما فيهاش متعمدا. من كذب علي فليذب النار. وهذه الطائفه اللي تنهضر عليها ما فيهم شي واحد اللي ماشي كذاب. سواء يكون عالم ولا من ايها الناس ديالهم. كل شيء كذاب. ما عليكم السلام عليكم. زحموا شويه زحموا شويه. ولله بر القائل. اش قال؟ بدين المسلمين إن جاز زيد فجاز النقص أيضا أن يكون إذا كان زيادة زيد في الدين زيد حتى النقص. كفى هذا القول قبحا يا خليلي. وهذا الكون القول في القبح ديالو يكفي. ولا يرضاه إلا الجاهلون. يعني والحكم والنادي لا حكم له. النادي لا حكم له. يعني ما كاينش مسجد إلا النادر باش ما تقولوا كل شو إلا كان شي مسجد صغير ولا شي حاجة. ما كاينش المسجد اللي ما فيش بدع أو زيادة في الدين أو نقص. نقص مثلا قد قامت الصلاة مرة واحدة. نقص بسم الله الرحمن الرحيم. نقص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقولوا شيء. الزيادة هالفتحة هالقنوت ديال الصباح وهزيد وزيد وزيد وزيد. والعجب من الناس يشتغلون بالبدع ويتركون المسنونات. عجب عجب للعقل. لا تفكر ولا تسمع ولا تميز بين الحق والباطل يا عباد الله. علاش مين كتمشي تشري خضرة في المارشي تقول لك الحكمة لا تشري حتى تدور المارشي كله باش تلقى. ربما تشري عند هذا خز ملاوي مع راسه لقد اخرى تلقى فيه خز محرجة يندم علاش تلقى عند هذا. علاش تنبحثوا على عزم ديالنا في الدنيا. الامور ديال الدين ديالنا غير زيد وصافي لا عباد الله. فاذا كان الامر كذلك فالمبتدع انما محصول قوله. يعني محصول القول ديال المبتدع سيقول بلسان حاله او مقاله ربما يقولها أن الشريعة لم تتم. الشريعة ما كملاش. يعني التجاري والرقاوي والخلا والوزني وكملوها. وأنه بقي منها أشياء يجب أن يصلح أو يستحب. يجب أو يستحب. استدركوها. استدركوها الله الرسول. لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع. كن عارف واعتقد بأن الدين كمل من كل شيء ما يبتدع شيء. ولكن تعتقد أن الدين ناقص. نقص يكمله. باش يدي الأجر على حسب ما يظن هو. ولا استدرك عليها. وقائل هذا القول وقائل ضال عن الصراط المستقيم. لكم سحاب انتم غيرني كيمشي للجامع راه مستقيم راه ملتزم راه نمر واحد. راه الاقتراب للمسلمين تقول الحق ما يقبلش. هذا كنا عمرنا كنا وسميت الاسلام دابا تقول لنا الدين الجديد. قلت لواحد يا كان اكثر منك في العمر يا علاش لاش سمعت انا انت ما سمعتيش. مصيبه. لا اعلم خلافا فيه بين اهل السنه. جيم ان المبتدع صدر نفسه مضاهيا للشارع الحكيم. المبتدع الشيوخ الكبار نصبر فسهم مضاهين مشابهين للشرع الحكيم. لأن الشارعة وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سنتها. الله تعالى شرع لنا وقال لنا عملوا. وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. هو الله

إلزم طريق الهدى. شوف طريق واحد لأن الهدى لا يتعدد. إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. خد كون ربعة خمسة راك طريق مصور ستر من هنا وستر من هنا والعسان ما فيه لا خوف ولا راك واصل. وإياك وطرق الضلالة كثيرة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال إذا سدكت طرق الضلالة هالك كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثالثا وإنما أتي المبتدع من باب التحسين والتقبيح العقليين. منين جات البلاء؟ التحسين والتقبيح بالعقل. والحقيقة أن العقل غير مستقل من الفتاح. العقل أعطاه من الله تعالى باش نفهموا به الإسلام ماشي باش نفهموا على الإسلام. مثلا الخوارج يقدمون العقل ولكن أي عقلين؟ واش العقل ديال فلان ولا فلان ولا فلان؟ كين كل واحد يقول لك عندي عقل. واحد مرانا قال لك واحد الاجتهاد، واحد شاب صغير قال لك نجتهد. اجتهد هذه غريبة. شحال من مجتهد تيكون في العالم؟ ثلاثة أربعة خمسة كاع حنا كانوا في العالم الإسلامي كله. واحد قرأ لي في البان توت هو قال لك بغيت نجاهد نجتهد كيف كيف فهمت أنا؟ شا تفهم؟ واش عقول العصافير تفهم؟ حنا نفهمو؟ يا الله إلا استعملنا العقل ديالنا نفهمو ما شاء عن الله وعن الرسول رحنا سعادة. واش تعرف العقل بعدا راه بحال البصر. واش البصر قال لك يشوف من هنا الرشيدية يشوفها؟ كذلك العقل عنده حد ماشي يفهم كل شيء، يفهم على قدر ضغطه حتى هو. والعقل ماشي واحد، كاين اللي تيشوفك خمسة الشبال، كاين اللي تيشوفك خمسة متر، وكاين مول عشرة، كاين العقل بحال البصر ديال البشر. كل واحد اش تيشوف؟ واللي ما قاري مسكين ما تعلم اش عنده ما يشوف؟ إلا شاف الطريق باش ما يطيح فيه راه مسلك عليه. وانا بعدا قلت انا بعدا ايه انت بعدا. واحد من ربي في الواحد ما بغاش يقتنع عني قلت له انا غنمشي لواحد الفهم. دابا انا وياك دابا تتعرفي تنعرفك دابا شكون اللي زعما شكون اللي عنده شويه العلم واش انت ولا انا؟ قال لي الله عليك المصيبه هذا. قال لي الله عليك ايش غتقول هذا؟ إنما أوتي المبتدئ من باب التحسين والتقبيح العقليين، يقبح ويحسن بالعقل دياله والذوق. والحقيقة أن العقل غير مستقل من البتة. العقل مش مستقل ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل متقدم عن الإطلاق. ما يبنيش العقل على غير الأصل ولكن يبني على الأصل. ففي الامور الشرعيه لا يستقل بادراكها نهائيا. ما عنده حق انا زعما فهم اش يقول لك النص والناس يسمع. كيف كنتم خير امه اخرجت؟ لقيناها وما لقاش العلماء زمان. اخرجت الخروج عن سبيل الله لقوها يعني غافل عليها. الاسلام من ابي بكر الصديق من النبي حتى دابا لقوها هما. أخرجت للناس خرجوا النية والبطانية. قالك سيدي من البركة. قالك مشاو في الصحراء خلا وضربات الشمس. قالك شافوا واحد الفندق راه مشاو للفندق ونعسوا فيه وعطاهم الملايات وتغطاو وتعشاو. الصباح ناضوا ما لقاو لا فندق لا والو. شوف العقول اللي بغاو يفهموا الإسلام. صباح القول قالك غير الشمس ما كاين لا فندق. تبنى الفندق على حسابهم وعشاهم وغطاهم. صباح رحل الفندق. قالك مشات واحد الجماعات تقدموا لواحد الغابه خافوص ولا جوج رفعتها واحد السبع خرج وشاع عند الامير يحكوا عليه. قال له اركب زعما وركب الامير فوق السبع. اي من فوق الامير. قالك بقاو القرود تيهربوا. قالك منين دازوا الغابه وقف السبع. قال له زعما نزل وبقى السبع تيبكي. وقال لي واحد تنعرفو فين غير راه موجود الان. قال له شاسي بن سيدة من يذبح النعجة لقى النعجة تشهر الله ما بقى يذبحها. قال له حتى يدير البيان النعجة يجودنهم هكا يسمعوا النعجة حالهم ايش هذا المصيبة هذا. قال لي واحد من بالقصيري مرشد الحي تعمالا مرشد الحي قال خرج واحد عن 4 شهور قال كذا وجوش كلا يجب تيبات الله في الدار 4 شهور جوش كلا بتيجيب السؤال المرأة ترجع الرجل 4 شهور ماشي كثور لي سنة سيرا ما جاني أحسن يمشي في سبيتر هذا هذا يانا ما نعرف باش خدام أنا وياك لكم نعم خدام في الحمام والرواية أخرى قال لك هذا وقيل جدرني في البادية قال خرج واحد عن 4 شهور تيجي السرقة تلقاو جدرني واقف. هذه الرواية ديال البادية لأن جدرني تكون في البادية ما صاير مصيبة كيف يدخل الإنسان زعما هذه الخرافة في عقله زعما كيف كيف الإنسان تيقول هذا الشيء تيمنوا بها عاد نجلس معاه كيف شيء أنا غادي تجني من هذا ها راه تعرف له قال تنكذبوا الله والرسول تنكذبوا ليهم ماشي عليهم تنكذبوا ليهم اصاي اذا ما ماشي حق اذا يجي ويقول لهم تبارك الله خرجوا والله خرج مصارني الا بالثانيهم يعني ندهنهم باش يبغيونا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا في ماك المهل شروجوه بالشراب وساءت مرتفقة يعني عاجي ما تخافش راه ما يهدرش عليك تبارك الله ويجي مول الربا نسكتوا عليه ياك يجي مول الكر نسكتوا عليه يجي مول الزينة نسكتوا عليه يجي الشفر نسكتوا عليه وفين غنهدرو نهدرو مع الحيوط يجود صنطه إذا بغى الحق يجي يتصنط إذا معنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الساعة يسكت عن الحق باش يجيو قريش يسمعوا اللي قالوا الإسلام مستغني عنهم وعن أمثالهم الإسلام مستغني عن المبتدعة الإسلام بغى الرجال ماشي بغى الخرافات بغى المخرفين ماشي بغى الصوفية ماشي بغى اللي عندهم الطرق الصوفية 4 الصرها الوردية والقديرية والقشبندية والششتية الإسلام فيه البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه البيعة الأمير ديال البلاد ما كانش البيعة للشيخ الطريقة حماقة قال ففي الأمور الشرعية لا يستقل بإدراكها العقل يعني ما يمكنش دون الوحي إما يجي الوحي وإما نقف حتى يجي الوحي وفي الأمور الدنيوية لا بد من معلومات سابقة وقد بسطت هذا المعنى في كتاب القرآن يتحدى وهنا وصلنا للصف الثالث كل بدعة ضلالة وهذا ديال الدرس الآتي إن شاء الله وغادي تبقى الأسئلة الآن لأن بقي الله في الشريط باش نكملوا الشريط والحمد لله يا رب لكن نقول لكم نقرأ لكم بعدا اش قال الشاطبي في المبتدع باش يشوفوا الويل اللي تينتظرهم اسمع يقول الشاطبي رحمه الله عارضا لأثار الابتداع واسمعوا فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات ومجالس صاحبها ينزع منه العصمة مجالس ديال البدعة ما عندهمش العصمة نهائيا ويكل إلى نفسه والماشي إليه لمشى المجلس ديال البدعة وموقره معين على هدم الإسلام كما قال فضل بن عياد من وقر صاحب بدعة فقد عنى على هدم الإسلام فما تظل بصاحبها هذا غير مجلس البدعة وصاحبها الكبير بوك الزبير هذا الغيمة اللي كتكر في موضعها في الدراس كاين اللي كتجري في الطرفانية وكان لي يدور عليها البعيد هو شيخ الطريقة انا بغيت نطيرها لإسحاق كان عندهم واحد تاع عبدو سميتو سيدي الشيخ تجمعوا في واحد المجلس واخطا خاطرت بنفسي قلت لهم يعني تنحلم خرجت يوم القيامة

فحرم بسبب بدعته قبول عمله، ويراد بعدم القبول امران: اما ان يراد به عدم قبول اعمال المبتدع مطلقا اعمال كلها، واما ان يراد به ذاك الاعمال فقط، منها ما خالف السنه او وفقها. كاين اللي خالف السنه، كاين اللي وفقها. والحمد لله رب العالمين.